بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فكما هو معلوم موضوع درسنا إنما هو القواعد للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: القاعدة السادسة: إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه، ثم تبين بآخرة أن الواجب كان غيره فإنه يجزئه. يعني فعل عبادة في وقت الوجوب ثم تبين في وقت آخر، يعني أخيرا، أنها ليست الواجبة، فما الحكم؟ أخذنا حقيقة بعض الأمثلة وبقي شيء آخر، والباقي فيما هو متعلق بشرط العبادة، يعني لو ذكرت تقسيم فيها تقسيم هذه. قال: ولذلك صور، ذكر الصور طوالي. إذن تبدأ من حيث انتهيت. قال رحمه الله تعالى: ومنها إذا صلى الظهر من لا جمعة عليه لأجل العذر، ثم زال ما انتهينا من قراءتها، ستكون مثل البارحة يعني عدت، ثم زال العذر قبل تجميع الإمام، فإنه لا يلزمه إعادة الجمعة مع الإمام. قال: وأما ما حكي عن أبي بكر رحمه الله أنه لا يجزئه فعل الظهر قبل تجميع الإمام، فمن الأصحاب من بناه على هذا الأصل، وأنه تجب الإعادة لتبيننا أن الواجب عليه الجمعة. قال: وليس هذا مأخذ أبي بكر رحمه الله، فإنه يعني صرح بمأخذه. شرح وانتهينا منه القراءة يا شيخ، باقي القراءة. فإنه صرح بمأخذه وهو أن وقت الظهر في حق من لا جمعة عليه إنما يدخل بفعل الجمعة من الإمام، كما لا يدخل وقت الذبح في الأضاحي إلا بعد صلاة الإمام. يعني وقت ذبح الأضاحي بعد تجميع الإمام، وتكلمت أنا وقلت اختلاف المدن وغيرها، هذا كله حقيقة انتهينا منه، ما نريد نكرر لأننا بحاجة إلى أن نمشي الذي بعده. قال رحمه الله: ويلتحق بهذه القاعدة ما إذا خفي الاطلاع على خلل الشرط ثم تبين. ما إذا خفي الاطلاع على أمر يتعلق بالشرط. نعم. قال: ويلتحق بهذه القاعدة ما إذا خفي الاطلاع على خلل الشرط ثم تبين. يعني يكون هناك خلل في شرط العبادة، الأول في نفس العبادة، والآن حصل الخلل في شرطها، قد لا يظهر للإنسان في الأول ولكن بعد ذلك يتبين، فما الحكم؟ يعني أنت تؤدي عبادة من العبادة تظن أنك أديتها على وجهها الصحيح، كما سيذكر المؤلف فيما إذا دفع الزكاة إلى شخص يظنه فقيرا ثم تبين أنه غني، فما الحكم؟ قال: فإنه يغتفر في الأصح. يعني يغتفر في الأصح، المسألة فيها خلاف. فمن ذلك إذا أدى الزكاة إلى من يظنه فقيرا فبان أنه غني فإنها تسقط على أصح الروايتين. يعني إنسان خرج بزكاته فرأى رجلا رث الثياب ظن أن هذا إنسان فقير فدفع إليه الزكاة، وتعلمون أيها الإخوة الزكاة يقول العلماء ليس من المناسب أنك إذا أردت أن تعطي شخصا الزكاة أن تقول هذه من الزكاة. قالوا لأن ذلك نوعا من التوبيخ ويعني كسر النفس، ولذلك لا ينبغي أنت تؤدي ذلك الشيء، لكن المهم أن تتحقق من أنه فقير مستحق لها. هذا رجل دفع الزكاة إلى شخص يظنه فقيرا ثم تبين أنه غني. الأصل أن الغني لا يأخذ الزكاة، ولكن ربما هو أخذها إما طمعا أو أنه لا يعرف أنها زكاة. أيضا الغني ما ينبغي أن يأخذ الصدقة. إذن المهم هذه حصلت، دفعها إلى شخص ثم تبين أن من ظنه فقيرا وإذا به غني، فما الحكم؟ المؤلف يقول رحمه الله تعالى: تصح، يعني يكون قد أدى ما عليه، يعني كما لو دفع إلى فقير ولا يلزمه أن يعوض ذلك ولا أن يستردها من ذلك الشخص الذي دفعها إليه. هذا هو لا نزال. هذا المؤلف يقول رحمه الله تعالى على الأصح، معنى هذا فيه خلاف في المذهب وفي غير المذهب، وأكثر العلماء على هذا. وحجة الذين قالوا بأن ذلك يصح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه رجلان جلدان، ما معنى جلدان؟ قويان، فنظر إليهما عليه الصلاة والسلام فاستغرب أمرهما، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. يعني الشخص الذي عنده القدرة على الكسب، لكن قال: إن شئتما أعطيتكما. هذا قالوا فيه دليل على أنها إذا أعطيت لغني يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تحقق من الأمر ولا سألهما أنتما غنيا أو لا، ولكن توسم فيهما ذلك الأمر، وبناء عليه ذكر حكما عاما يدخلان فيهما وغيرهما. أيضا قصة الرجل، الحديث الذي في الصحيحين الذي خرج بصدقته قال: أتصدق اليوم؟ فخرج فوضعها في يد غني، فأخذ الناس يتحدثون: تصدق، وفي بعض الروايات: اليوم على غني. ثم أتي الرجل أخبر بماذا؟ بأنه تصدق على غني، هو لما وضع يظنه فقيرا، تصدق على غني. ثم بعد ذلك جاءه من أخبره: قد قبلت صدقتك، بمعنى هذا أن أخذوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام: قبلت صدقتك، لعل الغني ينتفع بها فيعطيها للفقراء، يعني لعلها تكون واعظا ودرسا له لكي يخرج زكاة ماله ويتصدق فينتفع الفقراء في ذلك. الذين قالوا بعكس ذلك قالوا: لأنها أعطيت لغير مستحقها فلا تصح. والأكثر الجمهور كما ذكر المؤلف قال: فبان أنه غني فإن تسقط على أصح الروايتين. قال: ومنها إذا صلى المسافر، ومنها يعني ومن الفروع التي تندرج تحت ما إذا حصل خلل في الشرط لم يتبين للإنسان إلا بعد الفعل. قال: ومنها إذا صلى المسافر بالاجتهاد إلى القبلة ثم تبين الخطأ. تعلمون أيها الإخوة بأن الاجتهاد إنما يكون في السفر ولا يكون في الحضر، لأن الحضر عندك المساجد وعندك الناس، سواء كنت في فندق أو في بيت أو في غير ذلك، حتى وإن كنت داخل هذه البلد فعليك أن تسأل وأن تتوثق، لكن الكلام إنما هو في السفر. إذا كان الإنسان في سفر فهو لا يخلو أيضا، إما أن يكون من أهل الاجتهاد فله أن يجتهد، والمجتهد هو الذي يعرف أدلة القبلة، وأدلة القبلة معروفة ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وإن لم يكن كذلك فعليه أن يسأل. لكن إذا لم يكن مجتهد ولم يجد من يسأله يتحرى حينئذ ويصلي، بدليل حديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة. انظروا، في سفر وفي ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، التبست عليهم ليل وظلمة لا يرون القمر ولا النجوم فكيف يجتهدون. قال فجع فأخذ كل رجل يصلي حياله، يعني ما هو فيه. فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فأنزل الله قوله فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني كان هذا إقرارا على ما كانوا عليه لأنهم كانوا معذورين، سواء كنت في الشرق أو في الغرب أو بينهما فأنت خاضع لملك الله تسير فيه، فأينما اتجهت فأنت في ملك الله سبحانه وتعالى كما تشير الآية. إذن هذا الحديث فيه دلالة على الرأي الراجح، هذا من يقول بأن صلاته تصح هذا حقيقة هو قول الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه، وقول للشافعي. الشافعي له قول آخر يقول فيه لا يصح اجتهاده، يقول يجب عليه أن يعيد. لماذا؟ قال لأنه هذا إذا تبين أنه إلى غير القبلة، قال يجب عليه أن يعيد. لماذا؟ قال لأنه سقط شرط من شروط صحة الصلاة، فاستقبال القبلة من شروط الصلاة، فهو يشبه فيما لو صلى بغير طهارة أو صلى بغير الوقت فإن صلاته لا تصح. كذلك هنا ولا شك أن مذهب الجمهور أرجح لهذا الحديث. قال ومنها إذا صلى المسافر بالاجتهاد إلى القبلة ثم تبين الخطأ فإنه لا إعادة على الصحيح. قال رحمه الله يعني في المذهب، لكن فيه قول فيه وجه في المذهب يتفق مع قول الشافعي أيضا، ولكن مذهب الجمهور هو الراجح. قال رحمه الله ومنها، الآن المؤلف سيحشر في مكان واحد جملة من الفروع وكلها فروع مهمة جدا. نعم. قال ومنها إذا حكم الحاكم بشهادة. ما المراد بالحاكم أيها الإخوة؟ المراد بالحاكم هو القاضي الذي يقضي بين الناس في الخصومات، وتلك الخصومة قد تكون مالية، وربما يقضي في حد من حدود الله، وربما يقضي في القصاص، وهذه تختلف، قد تكون في القصاص ويكون خلل في الشهادة ويكون الإنسان قد ذهب أو قطعت يده، وقد تكون في المال والمال أخفها يستدرك. فما الحكم هنا إذا اجتهد، يعني حكم القاضي بحكم ثم تبين أن الشاهدين فاسقين أو أحدهما؟ قال إذا حكم الحاكم بشهادة عدلين في الظاهر. انظروا في الظاهر، أما في الباطن فهو لا يعلم، لا يستطيع، لأنه قد يكون ظاهر الإنسان الصلاح والعدالة ولا يدرى عما في باطنه. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، يعني عنده من الفصاحة والبلاغة والقدرة على البيان ما لا يكون عند أخي، فأقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من أحق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من نار، فإن شاء فليأخذها أو فليدعها. إذن القاضي إنما هو مجتهد ويبني الشهادة، ولذلك نجد أن العلماء رحمهم الله تعالى توثقوا في أمر الشهادة، فوضع الفقهاء لها شروطا ستة: أن يكون الشاهد مسلما، لأن الله تعالى يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم، استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، أن يكون مسلما، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، لأن الصبي والمجنون غير مكلفين، فلا والشهادة حكم فلا يقبل ذلك منهما. الرابع الحفظ أو الإتقان. ما هو الحفظ؟ لأنه إذا كان غير حافظ قد يخلط في الأمور. والخامس النطق، يعني ألا يكون أخرس يستطيع أن يعبر عن الشهادة. والسادس وهو أهمها العدالة التي أشار إليها المؤلف. والعدالة ذكر العلماء أنها تنقسم إلى قسمين: العدالة فيما يتعلق بماذا؟ باستقامة الإنسان بدينه، وهو أن يكون متجنبا للكبائر، لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر، لأنهم يقولون الإصرار على الصغيرة يرفعها إلى الكبيرة. ومنها المرؤات مثلا، يقولون لا يكون رقاصا، لا يكون مغنيا، لا يكون طفيليا، لا يكون قليل الأدب في مجالس أهل الوقار، يذكرون أشياء كثيرة جدا. هذه الشروط أيها الإخوة قضى القاضي وحكم في أمر من الأمور، ثم تبين بعد ذلك أن الشاهدين فاسقين، فما الحكم في هذه الحالة؟ شهادة الفاسق لا تجوز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، والفاسق لا ترضى شهادته. إذن تبينا الآن بعد ذلك، إذن عرفنا الآن أن القاضي قضى وانتهى ثم تبين أنهما فاسقين، هل ينقض ذلك الحكم؟ هذه المسألة يذكرها العلماء في الغالب في باب الإقرار في كتاب القضاء. كتاب الإقرار يذكرون به ماذا؟ ما يتعلق بماذا؟ فيما إذا تبين أن الشاهدين فاسقين. لكن قد يكون قد صدر الحكم في قتل إنسان، فإذا تبين أنهما تعمدا يقتلا، وربما في قطع إنسان. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه جاءه رجلان بشخص فقال فلان سرق وظاهرهما العدالة، فقطع يد الرجل، ثم جاء بعد فترة وقال ليس ذا هذا هو السارق، إنما السارق هذا. فقال رضي الله تعالى عنه لو كنت أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. ثم رد شهادتهما في الأخير ماذا؟ وأمرهما بضمان يد الذي قطع. ومن هنا لا ينبغي التسرع في موضوع الشهادة. ولذلك في كتاب القضاء يذكرون شروطا كثيرة، أن القاضي له رسول غير الشهود، وأنه يتحرى، وأنه يسأل، وأنه أيضا ينبه الشهود ويخوفهم إلى آخره. المهم هذا قضاء، فهل ينقض حكمه بمعنى يبطل حكمه أو لا؟ هذه مسألة أيضا متعلقة بقضية نقض الحكم، ولها ارتباط بقضية إذا قضى قاض في حكم ثم جاء آخر ورأى أن ما قضى به على غير الحق. فالعلماء في هذه المسألة يقولون، نجد مثلا الشافعية والحنابلة يقولون إن خالف القضاء نصا من كتاب أو سنة، هذا اتفاق بين الشافعية والحنابلة، يزيد الشافعية فيما لو كان نص فيما لو كان قياسا جليا. أما المالكية والحنفية فيقولون لا ينقض الاجتهاد إلا في حالة الإجماع، لأن نصوص الكتاب والسنة مختلف فيهما. ولا نريد أن ندخل في هذه القضية، لأنك لو أردت أن تتبع فهناك ما ينقض قول المالكية والحنفية، فتجد أنهم في التطبيق القضائي لا ينفذون ذلك. فمثلا لو أنه أعطيكم مثالين بسيطين، مثلا يعني لو أن مثلا حنفيا قاض قام فعقد نكاح بغير ولي ثم أعقبه قاض مالكي، فإنه ينقض ذلك لأنهم لا يرون ذلك، ومثل أيضا الشافعية والحنابلة. كذلك أيضا مثلا لو كان القاضي مالكي أو حنبلي أو شافعي و بعد ذلك قضى بالقرعة جاء الحنفي، فإنه ينقض ذلك لأنه لا يرى القرعة مع أنه ورد فيها نصوص. يعني هذه قضية تطول. المهم ذكر المؤلف هنا هل ينقض الاجتهاد بالاجتهاد أو لا. فهنا يقول حكم الحاكم في قضية وتبين فسق الشاهدين، فهل يبطل ذلك الشيء ويرد المال إلى صاحبه إن كان مالا، أو أن ذلك لا يفعل حتى لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ قال إذا حكم الحاكم بشهادة عدلين في الظاهر ثم تبين فسقهما ففي النقض روايتان. رجح ابن عقيل رحمه الله في الفنون عدمه، قال رجح ابن عقيل رحمه الله الفنون كتاب يعني غير موجود وهو كتاب كبير وصله البعض إلى 400 جزء. قال رجح ابن عقيل رحمه الله في الفنون عدمه وبه جزم القاضي يعني رجح عدم النقض. نعم. قال وبه جزم القاضي رحمه الله في كتاب الصيد من خلافه. قال والآمدي قال وبه جزم القاضي في كتاب الصيد من خلافه والآمدي لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد هذا هو السبب عند هؤلاء ولكن الآخرين يقولون لا ننقض الاجتهاد بالاجتهاد ويضيع حق الآخرين هذا حق أخذ بغير حق فينبغي أن ينقض الاجتهاد وأن يسلم الحق إلى صاحبه والرأي الثاني هو الراجح. قال لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد قال المصنف رحمه الله والمشهور النقض والمشهور النقض هو الأولى في الحقيقة لأنه إعادة حق إلى صاحبه وهذا لا يضر في القاضي لأن القاضي لم يحصل الخلل منه إنما حصل بسبب الشهادة بسبب الشهود تبين أن الشاهدين غير عدلين أما القاضي فلم يقصر في ذلك. قال والمشهور النقض لتعلق حق الغير به. قال المصنف رحمه الله وأما إذا اصطاد بكلب علمه ثم أكل من الصيد هذه أيضا مسألة من هذه من المسائل الكبرى التي يختلف فيها الفقهاء يعني هناك مسائل أمهات كبيرة فيها خلاف موسع وهناك خلاف جزئي تجده في المذهب أو حتى بين المذاهب فقضية أيها الإخوة إذا صاد الكلب وأكل منه أولا كما هو معلوم الصيد أباحه الله سبحانه وتعالى بقوله في سورة المائدة أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ومما يصاد به ماذا كما هو معلوم السهام وغيرها وكذلك مما يصاد به الحيوان وكذلك الطير فبالنسبة للطير هناك الصقر وهناك البازي وبالنسبة للحيوانات هناك الكلاب وكذلك أيضا الفهد فهذه يصعد بها والكلام هنا حول الكلب والأمر متعلق بنجاسته. الكلب يذكر العلماء شروطا لكي يكون صالحا للصيد يقولون إذا أرسل استرسل يعني أرسلته وأطلقته ينطلق صوب الصيد أرسلته ما يتوقف يتلكى ينطلق وإذا زجرته يعني رادعته انزجر قف خلاص يقف وإذا صاد لم يأكل. هنا المسألة هناك لدينا قضيتان المؤلف أورد قضية واحدة ما قبل هذا الصيد الذي أكل منه لكن هذا الذي أكل منه أيضا هذا فيه خلاف بين العلماء فأكثر العلماء عنه لا يجوز إلا عند المالكية لأن المالكية كما تعلمون رأيهم معروف ويستدلون بقول الله سبحانه وتعالى مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم فهنا الآية مطلقة وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه وأكل فكل وإن أكل إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى عليه فكل وإن أكل هذا هو المذهب لكن جماهير العلماء لا هذا الحديث فيه ما قال لكن الجمهور يستدلون بالأحاديث التي في الصحيحين وغيرهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فإن أكل فلا تأكل وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل فلا تأكل هذا في الصحيحين في البخاري ومسلم وفي غيرهما وهناك عدة أدلة. المؤلف هنا رحمه الله تعالى يتكلم عما كان قبل هذا يعني لما أكل صاد الكلب وأكل ثم بعد ذلك كان قد سبق وصاد فهل يباح ما سبق ونقول بأن هذه هفوة من الكلب إما أنه نسي التعليم أو أنه كذلك ما انتبه لأن صاحبه أرسله فربما قصد أن يصيد لنفسه أو أن الجوع ماذا أذهب فكره يعني كان جائعا جوعا شديدا فدفعه ذلك إلى الأكل. المؤلف يتكلم عما قبل هذا، فهل يجوز؟ المؤلف ذكر الخلاف في المسألة والصحيح أنه يجوز. قال: وأما إذا اصطاد بكلب علمه ثم أكل من الصيد فإنها لا تحرم صيوده المتقدمة على الصحيح. الصيود جمع صيد، يعني صيوده التي صاد المتعددة لا تحرم. لماذا؟ على أساس أنه أكل. قلت لكم المالكية لا يتأثر الصيد بالأكل عندهم. قال: فإنه لا تحرم صيوده المتقدمة على الصحيح، لكن ما أخذه أن لم نتبين فساد تعليمه. ما أخذ هذا القول الذي صححه المؤلف وقال هو الصحيح في المذهب أننا ما تبين أنه قصد الأكل، قد يكون الأكل لأمر طارئ ولم يقصده. أيضا تعلمون خلاف العلماء في تعليم الكلاب وغيرها، بعضهم اشترط 3 مرات على الأقل، وبعضهم مرتين، وبعضهم لم يشترط شيئا. قال: لكن ما أخذه أن لم نتبين فساد تعليمه لجواز أن يكون نسيه بعد تعلمه أو نسي، يعني أن يكون الكلب نسي ذلك بعد أن تعلم، يعني هو علم بأشياء 3 كما قلنا، أنه إذا أرسل استرسل، وإذا زجر انزجر، يعني ردع ارتدع، وإذا منع توقف، وإذا صاد لا يأكل، يمكن نسي ذلك. قال رحمه الله تعالى: فأما الإعادة على من نسي الماء في رحله وتيمم ثم صلى، أو على من صلى صلاة شدة الخوف لسواد ظنه عدوا فلم يكن، أو كان بينه وبينه ما يمنع العبور. هذه يعني يعبر عنها العلماء في قضية ما إذا كان المكان في الماء في مكان معلوم ولكنه نسي، كأن يكون مثلا في رحله في سيارتك، أو ربما تكون بئر بجوارك نسيتها في هذا المكان، أو يكون عندك مثلا خزان من الماء موجود في هذا الماء نسيت أنه موجود، ثم تبين ماذا؟ أنه موجود. هل الإعادة لازمة هنا أو لا؟ هذا هو الذي يريد المؤلف أن يتكلم عنه. ومثله أيضا لو كان في مكان فرأى سوادا فظن أنه عدو قادم إليه فصلى صلاة الخوف، يعني سواء كانت صلاة شدة الخوف أو صلاة الخوف المعتادة، فما الحكم هنا؟ هل تلزمه الإعادة؟ ثم تبين أن الماء في رحلة وأن ما رآه إنما هي ظنون وليس بعدو، أو كان عدوا فعلا ولكن بينه وبينه حائل نهر لا يستطيع أن يعبره العدو، أو ترعة كبيرة، أو مثلا نفق كبير، أو كذلك أيضا بحر لا يستطيع أن يتجاوزه، فقال هذا لا أثر لها. وبعض في هذه الصورة الأخيرة قال نعم، قالوا لأن الخوف موجود، حتى وإن لم يستطع العدو أن يعبر إليه الخوف قائم، فسبب ماذا؟ صلاته صلاة الخوف هو الخوف، وقد تم ذلك. ما حكم هذه الصلاة؟ أكثر العلماء على أنه تلزمه الإعادة، أبو حنيفة والصحيح في المذهب أنه يعيد، وأما المالكية والحنفية فإنه لا يعيد. المالكية والشافعية؟ المالكية والشافعية لا يعيد، أما الحنفية والحنابلة فإن الحنابلة على الصحيح. قال: فأما الإعادة على من نسي الماء في رحله، لأن المؤلف ما ذكر ذلك، قال الإعادة وسكت. قال رحمه الله: فأما الإعادة على من نسي الماء في رحله وتيمم ثم صلى، أو على من صلى صلاة شدة الخوف لسواد ظنه عدوا. حجة الذين قالوا بالإعادة: فلم تجدوا ماء، ولم نافية، فلم تجدوا ماء، وما نكر في سياق النفي فتعم، وهذا وجد الماء وهو مقصر فيه لأنه نسي ولا يعذر في هذا، كما لو نسي ركنا من أركان الصلاة فلا يعذر بالنسيان. نعم نعم، هي الإعادة، هذا هو الذي أراه. قال: أو على من صلى صلاة شدة الخوف لسواد ظنه عدوا. نفس الكلام أيضا. نعم. فلم يكن أو كان بينه، يعني فلم يكن عدوا أو كان بينه وبين العدو حائل، أو كان بينه وبينه، أو كان بين من هذا الذي صلى وبينه أي بين العدو، أو كان بينه وبينه ما يمنع العبور، أو كان بين المصلي وبين العدو ما يمنع عبور العدو إليه، كما قلنا حائل يحول، فإنه مبني على أنه فرط بترك البحث والتحقيق. لا، ما أورد الحكم المؤلف، ولكنه قال مبني على أنه فرطه فعلا، لأنه لو قام وفتش وجد الماء، لكنه مقصر. قال المصنف رحمه الله تعالى القاعدة السابعة. قال رحمه الله: من تلبس، انتبهوا، هذه القاعدة السابعة مهمة، وقلت لكم في درس ليلة البارحة ستربطنا بقواعد أخرى حقيقة، والمؤلف رحمه الله تعالى صاغها بصورة مجملة بخلاف منهجه، فهو عندما صاغها ربط فيها بين أمرين: أحكام متعلقة بالرخص وأحكام متعلقة بالضرورة. والمتعلق بالرخصة في الراجح كما مر بنا أن الإنسان إذا تلبس بالرخصة فإنه لا تلزمه الإعادة، على اختلاف لكن على الصحيح. أما الضرورة فإذا وجد البديل فيلزم أن تعود إليه قبل أن تفرغ من ذلك الشيء. هذا يعني ملخص جدا، ولذلك المؤلف وضحت قاعدته في القسمين الذين ذكر، وكل واحد منهما هو قاعدة في الحقيقة. وهذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مرتبطة بقاعدتين كبيرتين من قواعد الفقه الكبرى. الأولى مرتبطة بقاعدة المشقة تجلب التيسير، والثانية بقاعدة الضرورة، أو بقاعدة أخرى أذكرها. قال: من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها. انظروا من تلبس، ما معنى تلبس؟ دخل. الآن ننظر القاعدة نعرف معناها. إنسان دخل في عبادة، عبادة مشروعة. نعم. ثم وجد قبل فراغها، ثم وجد قبل فراغه من تلك العبادة التي تلبس بها المشروع، سواء كانت رخصة أو ضرورة، ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب، لكان هو الواجب. وهذا كلام مجمل، صحيح هو الواجب لو كان موجود، لكن بالنسبة للرخص يختلف. ثم تجدونه بعد ذلك قسمها تقسيما بديعا لكنه أجمل. إذن ما ذكره في القسمين في الحقيقة هو الذي وضح الأمر. أنا حقيقة يعني لخصتها فيما يأتي، نقرأ ما هو موجود ثم أبين لكم. قال: ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به، هل يلزمه الانتقال إليه أم يمضي ويجزئه؟ إذا أدرك الواجب هل يلزمه أن ينتقل إلى ذلك الواجب أو أنه يبقى؟ هذا يختلف باختلاف التقسيم الذي ذكره. نعم. قال: هذا على ضربين. هذا على ضربين. هل الآن الضرب الأول قاعدة والضرب الثاني قاعدة أخرى في الحقيقة، وكان الأولى أن تذكر كل واحدة منهما قاعدة، وهي أولى مما قدم به المؤلف رحمه الله، لأن الذي قدم به لا يعبر تعبيرا دقيقا عما أراده رحمه الله، ولكن الذي وضح هو ما ذكره في القسمين. قال: هذا على ضربين، أحدهما أن يكون المتلبس به رخصة عامة. شرع هذه لخصتها يعني فيها نوع من التفصيل ولخصتها. الأولى: من تلبس بعبادة شرعت، يعني مشروع، انتبهوا، من تلبس بعبادة شرعت رخصة عامة. أنا ذكرتها إذا أردت مملي عليكم يعني مبسوطة ومختصرة، أذكرها أولا فيها شيء من البسط. من تلبس بعبادة شرعت رخصة عامة تيسيرا على المكلف، هي نفس كلام المؤلف لكنني نثرتها من جديد، تيسيرا على المكلف مع القدرة على الإتيان بالأصل مع المشقة، مع القدرة على الإتيان بالأصل مع المشقة، لم يلزمه الانتقال إلى الأصل. اختصار القاعدة هذه التي قرأت عليكم إذا أردتم الاختصار: من تلبس بعبادة شرعت رخصة عامة لم يلزمه الانتقال إلى الأصل. الأخيرة، طيب، من تلبس بعبادة شرعت رخصة عامة لم يلزم الانتقال إلى الأصل. يعني لو وضعت من كلمة بعد تيسيرا إلى كلمة مع المشقة بين قوسين صلحت الكتابة الأولى للاثنتين معا، يكون ما بين القوسين في حالة البسط، وإذا حذفته أو أغفلته يكون إجازا. الثاني، القسم الثاني الذي ذكر: من تلبس بعبادة شرعت ضرورة، شوف الفرق بين الاثنين، تلك رخصة، من تلبس بعبادة شرعت ضرورة للعجز عن الأصل لازمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه. هذه القاعدة الأخيرة كقاعدة، اكتبوها، وهذه الأخيرة يعني التي أمليت عليكم القسم الثاني كقاعدة، تكتبوا ما جاز لعذر كقاعدة مشهورة عند في المذاهب الأخرى، ما جاز لعذر بطل بزواله، ما جاز لعذر بطل بزواله. من تلبس بعبادة شرعت ضرورة للعجز عن الأصل، يعني للعجز عن الاتيان بالأصل، خلاص، لازمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه. لازمه، شوف هناك ما لازمه في الأولى، هنا لازمه، وهذه مثل قاعدة ماذا؟ ما جاز لعذر بطل بزواله، ما جاز لعذر بطل بزواله، يعني بزوال العذر. ويمثل لهذه القاعدة الأخيرة بالتيمم. التيمم أنت لماذا تؤديه رخصة وهو في الحقيقة ضرورة؟ ولذلك المؤلف سيذكر التردد بين كونه رخصة وضرورة، فإذا وجد الماء لا يجوز لك أن تتيممه. أيضا ننتقل إلى باب الشهادات، يصلح الناتي بمثال من هناك حتى نثبت أن القاعدة أنها قاعدة وليست مثلا شهود الفرع. أنتم تعلمون هناك شهود أرى، شهود أصل وشهود فرع. قد يتعذر ماذا؟ وجود شهود الأصل فينتقل إلى شهود الفرع، وهي التي تسمى بالشهادة على الشهادة. إذا وجد شهود الأصل فلا اعتبار لشهادة الفرع، يعني تبطل شهادة ماذا؟ شاهدي الفرع. ننظر الآن إلى القاعدة ويتحتاج إلى بسط. نعود مرة أخرى. الأولى أيها الإخوة التي أمليتها عليكم، التي القسم الأول: من تلبس بعبادة شرعت رخصة، هذه متداخلة أو مرتبطة بمقاعدة المشقة تجلب التيسير، القاعدة الكبرى، إحدى القواعد الخمس المعروفة. وقاعدة المشقة تجلب التيسير لها أدلة كثيرة في الكتاب والسنة. فالله سبحانه وتعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يريد الله أن يخفف عنكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ومن السنة أحاديث كثيرة جدا، يسروا ولا تعسروا. ما خير عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما، بعثت بالحنيفية السمح، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. هذه أدلة القاعدة. ولذلك يقول العلماء جميع رخص الشرع تعود إلى هذه القاعدة، يعني جميع رخص الشرع تخرج على قاعدة المشقة تجب التسير. انظروا أيها الإخوة كيف صاغها ماذا الفقهاء. أول من دون وحرر هذه القاعدة إمام الحرمين في كتابه غياث الأمم، لكن بصيغة أخرى، قال المقدور عليه لا يسقط بالمعجوز عنه. ثم أخذ العلماء يصوغونها حتى أحكموا صياغتها. إذن هنا هذه القاعدة، المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة عامة، كل فروع الفقه أو رخصه تعود إلى هذه القاعدة. والتخفيفات، يعني يقول العلماء جميع تخريجات الرخص والتخفيفات تعود إلى هذه القاعدة، تعود إلى قاعدة ماذا؟ المشقة تجلب التيسير. انظر إليه، القاعدة تجلب التيسير جملة واحدة، المشقة مبتدأ وخبرها الجملة الفعلية تجلب التيسير من فعل وفاعل ومفعول. لو أنك قلت جالبة للتيسير صارت جملة اسمية. إذن هذه القاعدة التي معنا الأولى إنما هي مرتبطة بقاعدة المشقة تجلب التيسير، فهي مرتبطة بالرخص فيمكن أن تدخل فيها. الأخرى لا، مرتبطة بالضرورة فترتبط بالقاعدة الأخرى التي هي ماذا؟ الضرر يزال، وهي أيضا قاعدة كبرى. لكن الأقرب لها هي القاعدة التي ذكرت لكم، ما جاز لعذر بطل بزواله. الآن نقرأ ما في الكتاب ونوضحه إن شاء الله، ولننتبه لأن المؤلف تعمق رحمه الله تعالى في الفروع. قال رحمه الله تعالى: هذا على ضربين، أحدهما أن يكون المتلبس به رخصة عامة شرع التيسير. انظروا، رخصة الأول أن يكون ما شرع رخصة، والرخصة تختلف عن الضرورة، لأن الرخصة رخص لك فيها، فإذا شرعت فيها وجاء الواجب تستمر في الرخصة. قال: شرع تيسيرا على المكلف وتسهيلا عليه مع إمكان إتيانه بالأصل على ضرب من المشقة والتكلف. قد يلحقه مشقة عندما يأتي، لكن عنده القدرة على ذلك، وليس شرطا تلحقه مشقة، قد لا تلحقه مشقة. نعم. قال: فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل، لأنها رخصة والله يحب أن تؤتى رخصه. إذا أدركنا حقيقة أن القاعدة فيها إجمال، وأن القاعدة لا تنطبق تماما على الضربين اللذين ذكرهما المؤلف، لأن أحدهما في الرخص. وكذلك نعم، لو قلت عذر أدخلتهما جميعا تحت العذر لدخل، لأن الرخصة عذر والضرورة أيضا عذر، فالذي يضطر ويأكل لحم الميت معذور لكنها ضرورة، فمن اضطر في مخمصة، والذي يتيمم أيضا صالح هنا وهنا، والذي مثلا يصوم لا يكون عنده ثمن الهدي نجد أنها رخصة، ولكنه بإمكانه يستطيع ماذا؟ أن يرسل إلى بلده وأن يقترض وماذا؟ يذبح الهدي، لكنه مرخص. لكن الأخرى إذا تبين لك وأنت متلبس بالعبادة لا بد أن تعود إليها، ومن هنا يأتي الفرق. قال رحمه الله: فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل كالمتمتع إذا عدم الهدي. هذا مر بنا، يعني إنسان أيها الإخوة تمتع بالحج إلى العمرة فلزمه الهدي وتوفرت فيه الشروط، لكنه إما أن يكون ضاع ما معه من المال أو أنها خلصت نفقته، هل يقال له يلزمك أن تقترض أو أن ترسل إلى بلدك ويأتي؟ قالوا لا، حتى لو كان هناك من يتبرع له لا يلزمه، أو أنه يستطيع أن يتصل بأهله ويرسلون له، يقولون لا، البدل هنا هذه رخصة فله أن يفعلها ولا خلل في عبادته. هذا في القسم الأول. قال: كالمتمتع إذا عدم الهدي فإنه رخص له في الصيام رخصة عامة حتى لو قدر على الشراء بثمن في ذمته وهو موسر في بلده لم يلزمه، حتى لو كان من أغنى الناس وعنده القدرة أن يقترض أو أن يرسل إليه المال لا يلزمه ذلك، لأنها رخصة، والرخصة متى تلبست بها جازت، بخلاف الضرورة. قال: الضرب الثاني أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة للعجز عن الأصل. إنما شرع ضرورة يعني لأجل الضرورة، أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة. إنسان في فلاة انقطعت به السبل فوجد ميتة، خاف على نفسه الهلاك، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الليث، فبدأ يأكل وإذا به ماذا يفاجأ في هذه، وإذا بسيارة تقف بجواره، عليه أن يمسك ولا يجوز له أن يأكل، وإنما وجد. فهذه حال الضرورة، ولذلك العلماء قالوا بالنسبة للمضطر في أكل الميتة، قالوا أوجدوا قاعدة أخرى متفرعة عن القاعدة الكبرى: الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها أي تحدد بحدودها، فلا تأكل من الميتة إلا ما يقوم به ماذا صلبك بدنك، ولا تحمل منها إلا إذا كنت تخشى ألا تجد طعاما قريبا فأنت تأخذ ذلك من باب الحيطة، وغيرها من الأمثلة الكثيرة. الشيخ، ترون أن بدل من تلبس بعبادة أجود منهم من تلبس بعذر؟ نعم، يعني أجود في صياغة القاعدة أن يكون من تلبس بعذر حتى يدخل. هو قال بعذر له، قال من تلبس بعبادة، كلامه هو الصحيح. ثم ذكرتم الشيخ العذر، والعذر يأتي بعد ذلك. نعم، من ذكرتم طعام أكل الميتة وغيره من الرخص، لأن هذه عبادة، ليست عبادة أكل الميتة أيضا، لأنه امتثال للأمر، وليس التيمم عبادة، هذه كلها من حيث امتثال الأمر ترجع إلى أن تخضع للعبادة. أحسن الله إليك. قال: الضرب الثاني أن يكون المتلبس به إنما شرع ضرورة للعجز عن الأصل وتعذره بالكلية، يعني تعذر عليه أن يفعله بالكلية، ومثل ذلك التيمم، ما وجدت ماء ثم بعد ذلك وجد الماء، حتى نخرج من الخلاف قبل ماذا؟ وجد الماء قبل أن تشرع في الصلاة، لا خلاف فيها بأنه لا يجوز لك أن تتيمم ما دمت قادرا على استعمال، أو كما ذكرت لكم وجد شهود الأصل فتبطل شهادة الفرع. قال رحمه الله: فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه. فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه، أي إذا وجد الأصل أثناء العبادة ولو في اللحظات الأخيرة منها. قال رحمه الله تعالى: ولو في أثناء التلبس بالبدل. قال رحمه الله: فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه ولو في أثناء التلبس بالبدل، ولو في أواخر، في اللحظات الأخيرة من التلبس، في آخر جزء من العبادة يلزمه أن يعود، وسيتبين بالمثال. نعم. قال: كالعدة بالأشهر. كالعدة بالأشهر، المعروف أيها الإخوة أن الأصل في العدة هو الحيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والله تعالى أيضا لما ذكر العدة بالأشهر قدم لها بقوله: واللائي يئسن من المحيض. إذن من هي التي تعتد بالأشهر؟ هي التي يئست من المحيض، أو اللائي لم يحضن صغارا، فهذه هي التي تعتد بماذا؟ بالأشهر. لكن إذا اعتدت بالأشهر ثم بعد ذلك تبين ماذا ولو في اللحظات الأخيرة، أنها ماذا حاضت. وهذا ينقسم إلى قسمين، وهذا الذي ذكرت لكم في البارحة مرة بين القسم الأول وهو الأسهل، وهو فيما إذا كان ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. الآن معنا العكس، أنه ارتفع حيضها وهي تعلم ما رفع، إما مرضت أصابها شيء اصطدمت بشيء وقعت أو نفاس أو أنها ترضع، لأن المرضع لا ترى الحيض، ففي هذه الحالة هي تعرف تماما السبب الذي انقطع الحيض من أجله. هذه تجلس ماذا إلى أن ترى الحيض أو حتى تدخل في سن الإياس. سن الإياس يعني اللي هو انقطاع الحيض، ثم تعتد بالأشهر. أنا أذكر لكم قصة، يعني حديث أورده لي قبل أن نقرأ، يعني نذكر ما في الكتاب. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، تعرفون له مسند، فهو روى في مسنده بسنده عن حبان بن منقذ. حبان بن منقذ كانت له زوجة وطلقها طلقة واحدة. قال: طلق حبان بن منقذ زوجته طلقة واحدة، وكانت لها منه بنية، يعني صغيرة ترضع، وكانت ترضعها، فطال زمن حيضها. ما معنى طال؟ يعني انقطع، توقف. فمرض حبان، فقيل له، أخبره من عندهم خبرة ودراية بالحكم: إنك إن مت فإنها ترثك. فذهب رضي الله تعالى عنه إلى عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان عثمان هو الخليفة الراشد في ذلك الوقت. فلما ذهب إليه وقص عليه القصة، كان عنده من؟ علي بن أبي طالب، الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: أقضاكم علي. وزيد بن ثابت الذي قال فيه أيضا عليه الصلاة والسلام: أفرضكم زيد بن ثابت. فسأل الرجل عثمان رضي الله تعالى فقال لعلي وزيد: ما تريان؟ فاتفق جميعا، جاء رأيهما واحدا. ماذا قال؟ قال: إن ماتت ورثها، وإن مات ورثته، لأنها ليست من القواعد التي يئسن من المحيض، ولا من الصغار التي لم يحضن. إذن حينئذ ماذا؟ لها أن ترثه. فعاد إلى أهله فأخذ البنية التي معه وانصرف بها، فعاد إليها الحيض. شوفوا، إذا أراد الله قضاء نفذ. فحاضت الحيضة الأولى، وحاضت الحيضة الثانية، ولما دخلت في الثالثة مات حبان، فذهبت إلى عثمان رضي الله عنه فورثها منه. يعني انظروا، الشيء الذي فر منه وقع. الشاهد هذه قضية، انظروا، هي تنطبق تماما على القسم الثاني الذي معنا. قال رحمه الله: يعني لو بقيت على حالتها الأولى ستظل ترضع إلى أن ينتهي سن، ينتهي وقت الرضاع العامين، ثم بعد ذلك تعتد. قال: كالعدة بالأشهر فإنها لا تعتبر بحال. نوضح: كالعدة بالأشهر فإنها لا تعتبر بحال. لماذا؟ لأن العدة بالأشهر هي بدل عن ماذا؟ بدل عن العدة بالحيض، عن الحيض. كما أن التيمم بالتراب بدل من الوضوء بالماء، فهذا بدل وهذا بدل. ومعلوم بأنه إذا وجد الأصل فإنه يبطل البدل، لأن البدل إنما جاز لأنه حل محل الأصل لتعدل الوصول والحصول على الأصل. فلما امتنع الوصول إلى ذلك أصبح ذلك ماذا؟ متعذرا. فتبقى هذه المرأة إلى أن تحيض أو تصل إلى سن الياس. قال: كالعدة بالأشهر فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على الاعتداد بالحيض. فإنها لا تعتبر بحال من الأحوال مع القدرة على الحيض. وهذه التي ارتفع حيضها، يعني زيادة توضيح، وهي تعلم ما رفعه، إما أنها ترضع كما في الذي ذكرنا قصة حبان، أو أنها مرضت والمرض عارض، أو أنه حصل لها سبب من الأسباب كالنفاس، إذن السبب معلوم هنا فلا بد أن تبقى إلى أن ترى الحيض. قد يقال يطول بها الأمر وتتضرر هكذا، قال العلماء تبقى إلى أن تصل إلى سن اليأس، فإذا وصلت إلى سن اليأس هذا مختلف فيه بين العلماء، ما هو آخر سن تحيض فيه المرأة، هو 50 60 40؟ هذا خلاف بين العلماء. قال ولهذا تؤمر من ارتفع حيضها لعارض معلوم أن تنتظر زواله. لعارض معلوم، أما لو كان غير معلوم لا، فإنها تبقى سنة كما مر بنا في درس ليلة البارحة، 9 أشهر لنتوثق من ماذا؟ من براءة الرحم، ثم تعتد بالأشهر 3. لكن وهي تعتد بالأشهر لو جاءها الحيض في آخر لحظة أيضا تعود فتعتد بالحيض. قال لعارض معلوم أن تنتظر هذا زواله. الذي ذكرت لكم هذا نسيت وأن أنبه البارح، أنها إذا ارتفع حيضها لسبب لا تعرفه فإنها تمكث 9 أشهر ماذا؟ ليطمئن على براءة رحمها، ثم تعتد 3. هذا قضى به عمر رضي الله تعالى عنه بمحضر من الصحابة، وحكاه الإمام الشافعي بسنده رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله لعارض معلوم أن تنتظر زواله ولو طالت المدة. قال وإنما جوز لمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، التي ذكرنا التي تجلس سنة. أن تعتد. الذين كانوا معنا في الكافي مر بنا هذا، تذكرون وإلا نسي. بلى. كثير من المسائل التي مرت هنا مرت في الكافي. نعم. قال وإنما جوز لمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه أن تعتد بالأشهر، لأن حيضها غير معلوم. إذن هو مظنون ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكيف تجلس تنتظر لأمر لا تدري نهايته ولا مصيرها فيه؟ إذن في هذه الحالة هي معذورة، إذن هنا فيه عذر. أما الأخرى فهي حالة ضرورة، تبقى في تلك الحال إلى أن تحيض أو تصل إلى الوقت الذي يتوقف فيه الحيض، وحينئذ تعتد. أما أن يقال بأن هذه مشقة تلحقها، هكذا أيضا الحيض فيه مشقة، وما يصيب الإنسان من سقم ومرض فيه مشقة، والإنسان في هذه الحياة مبتلى. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ونبلو أخباركم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والإنسان خلق في هذه الحياة في كبد، هذه حياة الإنسان أيها الإخوة، فقد تمر به أمور، والله سبحانه وتعالى يجازيه جزاء حسنا مقابل ذلك، فهي قد تمكث تلك المدة وتتعطل مثلا عن الزواج أو غير ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى سيعوضها إذا رضيت بما كتب الله تعالى عليها. ليس أمامها إلا هي، لأننا تيقن بأنها غير حامل انتهى، ولم ترى حيضا في خلال المدة 9 أشهر، إذن يقال لها اعتدي 3 أشهر، لأنه لا وسيلة بأن تعتد بالقرو. وحينئذ لو أنها جاءت في اليوم الأخير مثلا، يعني قبل المغرب بنصف ساعة، وهي بغروب الشمس تكمل 3 أشهر رأت الحيض، يقال لها عودي واعتدي 3 أقراء. هذا قول العلماء كافة، لا أنا لا أعرف فيه خلافا. نعم. قال لأن حيضها غير معلوم ولا مظنون عوده. لأنه غير معلوم ولا هو مظنون أيضا بالنسبة لارتفع حيضها ولا تدري. لماذا قال ولا مظنون؟ لأن الظن يجعلونه ماذا؟ قسما أقرب إلى اليقين، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولكن عند تقسيمات الأصولي والفقهاء يجعلون الظن في مرتبة هو إلى اليقين أقرب، ولذلك قال ولا ظن حتى ما يغلب على ظنها. والظن قد يأتي بماذا؟ بمعنى اليقين، وظنوا ما لهم من محيص، يعني أيقنوا، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فهذا أيضا قد يأتي باليقين، ولكن الأصل فيه أنه للظن. قال وسواء كانت هذه المعتدة مكلفة قبل هذا بالاعتداد بالحيض، وسواء كانت هذه المرأة التي انقطع حيضها كانت مكلفة، يعني كانت تعتد بالحيض لأنها ليست بصغيرة ولم يكن حيضها قد انقطع في الأصل، أو أنها كانت صغيرة ثم إنها بعد ذلك حاضت، فالكل يشمله ذلك. قال: وسواء كانت هذه المعتدة مكلفة قبل هذا بالاعتداد بالحيض كمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. وهذا تعلمون الإخوة الذين درسوا الحيض يعرفون مثل تلك الأشياء والكلام فيه وتفصيلات العلماء، وإذا ارتفع حيضها وإذا كان يأتيها وقتا ولا يأتيه، ومن هي الملفقة ومن هي المبتدئة إلى آخره. هذه أشياء يذكرونها في ماذا؟ في باب الحيض، ويذكرون ذلك أيضا يعرضون له في النكاح وفي غيره. كمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فاعتدت، وأكثر ما يبحثون تلك المسائل في باب العدد. كمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فاعتدت بالأشهر ثم حاضت في أثنائها، أو لم تكن مكلفة به كالصغيرة إذا حاضت في أثناء العدة بالأشهر. قال المصنف رحمه الله: إذا اتضحت هذه المسألة، وأن القسم الثاني والضرب الثاني هو حالة ضرورة، وأن المرأة تجلس ما دامت قد علمت ما رفع حيضها تجلس إلى أن ترى الحيض وتصل إلى سن اليأس، وهنا تبين الفرق بين الضربين القسم الأول والثاني، وأن الثاني ندخله في حالة الضرورة والأول ندخله في حالة الرخص. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهاهنا مسائل كثيرة مترددة بين الضربين. الآن هذا اختبار، الآن سيذكر لنا المؤلف مسائل فيها اختبار، هل هي من القسم الأول أو من القسم، والحقيقة أنت إذا درستها بعمق تجد أنها صالحة، فلننتبه على حسب خلاف العلماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: منها من شرع في صيام كفارة ظهار أو يمين أو غيرهما. تعلمون الظهار الذي يظاهر من زوجته أن يقول أنت علي كظهر أمي، وهذه نزلت في سورة المجادلة في قصة ثعلبة معروفة. وقال: وغيرها مثل من يجامع في نهار رمضان، فإن كفارته إما اعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. قال: أو غيرهما ثم وجد الرقبة. ثم وجد الرقبة يعني يريد أنه دخل هنا المراحل بالنسبة للمظاهر، ماذا؟ أن يعتق رقبة كما جاء في الآية، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. هذا دخل في الصيام، وبعد أن دخل في الصيام وجد ثمن الرقبة، ورث مالا واستطاع أن يشتري، يعني يستطيع أن يشتري، فهل نرده ونقول إن اعتبرناها رخصة؟ حينئذ قلنا يبقى على حاله، وإن لاحظنا قضية الأسباب والعلل التي من أجلها شرعت الكفارات نرجح أن يكون من باب الضرورة فندخله في القسم الثاني، لأنها لماذا شرعت كفارة اليمين؟ تأديبا لليسار، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. لماذا الذي يجامع في نهار رمضان انتهك حرمة رمضان وتعدى، وهذا يدخل في حديث إن الله فرض صلى الله عليه وسلم. الله في أسئلة كثيرة جدا، نحاول قدر الإمكان أن نجيب عليها بإيجاز. يقول الأخ: رجل وجد ماء فتوضأ منه، يعني توضأ من الماء ولم يعلم عنه هل هو طهور أو نجس، فصلى بعد التحري، فهل تصح صلاته إن علم بعد الصلاة أنه نجس؟ أولا، هذه المسألة يعني قضية يجد الإنسان ماء، إذا كان هذا الماء كثيرا ويبلغ قلتين فهذا ليس فيه شيء حتى لو كان فيه نجاسة، والماء المشكوك فيه ينبغي أن يتوضأ الإنسان منه ولا يضر ما دام غير متيقن أو يغلب على ظنه، لقول عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإننا نرد على السباع وترد السباع علينا. أما إذا تيقن الإنسان بأنه توضأ بماء النجس فعليه أن يعيد الصلاة، لأن الماء النجس كعدمه. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ويقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا ليس بطهور. والله تعالى يقول: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. السؤال الذي يلي هذا: ما هي الفائدة من دراسة القواعد؟ والله هذه مشكلة يا أخواني، يعني إذا كنا إلى الآن بعضنا ما يدرك، يعني الأخ أنا أعرض لكم ما يقول: ما هي الفائدة من دراسة القواعد؟ إذا نقول: ما الفائدة من دراسة الفقه؟ كله في خلافات، وتجدون البعض يرى أنك تأخذ الحكم من دليله، تأخذ من الآية أو من الحديث. إذا كان الأئمة الأعلام الذين عندهم تلك القدرة اشتغلوا بالفقه وأمضوا أعمارهم وحياتهم في جمع هذا الفقه ووضع هذا الكنز الثمين بين أيدينا يعملون ذلك، فلماذا نحن؟ لا يمكن أيها الإخوة أن تصبح فقيها إذا اقتصرت على الاستنباط من الأول. لكي تصل إلى ذلك لابد أن تصل إلى درجة الاجتهاد، يعني لكي تكون مخرجا من أصول الكتاب والسنة تخرج، لابد أن تصل إلى درجة الاجتهاد. فكم تحتاج من السنوات قد تمضي عمرك، ولا يمكن أن تصل إلى ذلك دون أن تمر بالفقه. أقرأ سؤال الأخ يقول: ما الفائدة من دراسة القواعد؟ نحن سبقا أشرنا إلى بعضها. يقول: وجدت، ويقول رجلا يقول: القواعد هي على مذهب واحد وتبنى على وما أعظم أيها الإخوة لو أحاط أحدنا بمذهب واحد، حبذا لو قدر أحدنا أن يحيط بمذهب من المذاهب الأربعة. يعني إحنا نستطيع أن نقول الحق محصور في مذهب، ولكن إن استطعت أن تلم بمذهب واحد، يعني هل تستطيع مثلا أن تقرأ كتاب المغني تلم به؟ هذا أمر صعب. ننزل بك إلى الكافي، ننزل بك إلى المقنع، يكفي لو اقتصرت على هذا وعرفت دليله يكفيك. إذن أو كذلك إذا ذهبت إلى مذهب أبي حنيفة أو مالك أو غيره. هو الأخ يعني كأنه واحد طرح عليه إشكال، يقول القواعد هي على مذهب واحد وتبنى على رأي أصحاب المذهب. هي ليست على مذهب واحد، يمكن أن تكون هناك قاعدة كالقواعد الخمس يمكن الفقه يدور عليها، لكن هل بإمكان الطالب أن تأتي وتحضر أمامه جميع مسائل الفقه على اختلاف المذاهب؟ هذه تحتاج إلى عمر، تحتاج إلى 50 سنة حتى تقرأها لتطبقها كلها. فلو أنك قرأت على مذهب محدد وبإيجاز هذا أمر طيب. أنا أجيب على أسئلتي واحدا واحدا. يقول: وتبنى على آراء أحد أصحاب المذاهب، ليس شرطا، لأننا قلنا هذه القواعد بمثابة كشاف تطلعك على المذاهب الأخرى، والموازنة بين القواعد أيسر وأسهل من الموازنة بين الفروع، لأنك إذا ضبطت قواعد هذا المذهب استطعت أن توازن بينه وبين قواعد المذهب الآخر. ويقول أيضا: وربما تنقض هذه القاعدة بحديث أو بنقل ثابت، وأما هذه أن تنقض فهذه يعني تحتاج إلى توقف. لما نأتي إلى قاعدة الخراج بالضمان، هذه مأخوذة من حديث الميسور لا يسقط بالمعسور، هذه مأخوذة من أدلة من الكتاب من حديث مأخوذة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لما نأتي البين على المدعي مأخوذة من الحديث المتفق عليه: لو يعطى الناس بدعواهم، إلى آخر الحديث. وهكذا كثير أيها الإخوة من الواقع القواعد إما نص حديث أو آية، وحديث القاعدة الأمور بمقاصدها مأخوذة من حديث إن الأعمال بالنيات. فائدة هذه القواعد باختصار أنها تقرب لك الفقه سواء درست على مذهب أو على مذاهب. ما معنى تقرب لك الفقه؟ أنتم ترون الآن تجدوننا نتنقل، أليس هذه مذاكرة لما درسنا؟ نحن الآن لما تجدنا في الطهارة ثم نذهب إلى القضاء ثم نعود إلى الصلاة ثم ننتقل إلى الإجارة ثم نعود مثلا إلى الزكاة وهكذا نتنقل، هذه كلها تذكرنا بما تعلمنا. إذن هنا ضوابط يندرج تحتها مسائل، هذه المسائل تذكرنا، كلنا نستفيد منها، المعلم والمتعلم، لأنك لو تركت العلم دون مراجعة ستنسى. هذه آفة العلم ومصيبته ما لم، وخير وسيلة للعلم هو التعليم والتعلم. يعني الإنسان لو ذهب بوظيفة وإدارة في أي عمل يختلف عن المعلم أو عن الطالب المستمر الذي يتلقى العلم، هذا هو حقيقة، هو الذي يبقى دائما مع العلم ويستفيد، هذا أمر مجرب. ولذلك طبقوا، انظروا إلى من انخرطوا في الوظائف الإدارية ومن اشتغلوا بالعلم فتجدوا فرقا كبيرا بين ذا وذاك، هذا أمر واضح. إذن القواعد هي تقريب لك، نحن أحوج ما نكون إلى أن نقرب هذه الفروع الكثيرة المنتشرة. أعداء الإسلام ماذا يقولون؟ يقولون فقه الإسلام هذا جزئيات، مسائل، شتات، لا يمكن الإمساك بها، أما القوانين الوضعية فلها ضوابط وحدود ويأتون بالنظريات. ولذلك قلت لكم وأنا أقدم في أول القواعد، الشيخ حامد الفقي رحمه الله لما وقف على قاعدة لشيخ الإسلام ابن تيمية بادر وطبعها ونشرها، وطبع القواعد النورانية وطبعت قواعد ابن رجب، لأن هذه القواعد أيها الإخوة أصول تجمع لك فروع المسائل. نحن مشكلتنا الآن التي نعاني منها في الفقه هي كثرة الفروع، كثرة الجزئيات، تشتتها، إلى جانب فهمنا لها كيف نصوغها ونضبطها ونضعها زمرا محددة في مواضع. إذن القواعد بالعكس، وأظن الأخ هذا يعني هو الأخ ربما استشكل عليه آخر، هذا الذي أورد عليك الإشكال هو لا يعرف القواعد، أما من يقرأ القواعد ويمعن النظر فيها فهو يسلم لذلك. يقول الأخ: ما هو الضابط للتفريق بين الرخصة والضرورة؟ هو حقيقة كل منهما يسمى عذر، فالرخصة عذر والضرورة عذر، فالذي يأكل الميتة مضطرا معذور، والذي مثلا ماذا يصوم غير قادر على ماذا على الهدي فهذا أيضا معذور، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة. والتيمم أيضا لغير القادر على استعمال الماء أو لعادمه صالح هنا وهنا. إذن لكن الفرق بينهما هو في النهاية عند التطبيق، عند وجود الأصل، عند وجود الأصل يختلف ماذا؟ تختلف الرخصة عن الضرورة. الضرورة يجب عليك أن تعود عند وجود الأصل كما رأينا. أما بالنسبة للرخصة فبعضها الرخصة أفضل من الأصل أيضا كما رأينا في قصر الصلاة، وفي بعضه تلبست بها فيها خلاف، ولكن تجد أن الأكثر يجوز ذلك لحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه. هنا يقول الأخ: نرى كثيرا من محلات الأغاني والألعاب التي لا تجوز في الشريعة الإسلامية، لماذا لا يمنع من بيعهم؟ أولا قضية الغنى أيها الإخوة مع الأسف هناك من يجيزها، يعني حتى من طلاب العلم، وإن كان الأدلة الصحيحة هي تدل على تحريمها، ولذلك من استمع إلى قيد يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة، والعلماء تكلموا عن هذه المسائل، وهناك جماهير العلماء يمنعون ذلك، وهناك من يفرق بين الأغاني التي فيها مجون وبين الأغاني التي ليس فيها مجون فيجيز هذه ويمنع هذه، ولكن الأصل أنها تمنع، ثم هذه تتعلق ماذا بولاة الأمر. لكن المسألة يعني البعض تجد مثلا يتحمس ويعتبر هذه يعني لماذا لا تستنكر، هناك من ينكر، لكن هذه ليست يعني مسألة فيها خلاف، قد يحتاج